هذا يوم أخذ ميثاقهم، الذين شكل اللوز غصته. صحیح ہے وقت خدی پٹی کٹی نو کنا ہاں سرو میں گو فج دغ باندې دا سی وو دا ته غتن اغه وقت ټول یو دارون ام یوی دیم ام ته واحد تن هو چې ودونې نکړ چې ودونې وو بیا چې کم نه منتشر هي دی ام ته واحد تن ته ودې سر ټولې کې اے امتن واحدتن على الكفر تفسير نريف اے امتن واحدتن على الكفر دا تفسير نريف دا دا پا کفر باندے یا امتو یا ڈالو قبیل زمن نوح علیہ السلام لکشان مخی زمان دا نوح علیہ السلام قبيلة تصغير دي لك شرمخ كي ده زمانه ده نوح عليه الصلاة والسلام نام ثم شرع الله سلسلة الأنبياء من نوح ثم شرع الله سلسلة الأنبياء من نوح عليه السلام بأن لا فاك شروق لسلسلة الأنبياء نوح علیہ الصلوۃ والسلام نام دا یہ تفسیر بکوری کو نمبر دو کان الناس امتا واحدة مؤمنین كان الناس أمة واحدة مؤمنين يا أمتهم مؤمنان هذا تبي أسأل في ذاك تداخلك مؤمنان ونبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين رسل بس الأنبياء ده غلق لك أنا ده خبر اسبرو لك فعلى هذا إنه لا يصح التفريع بقوله إنه لا يصح التفريع صحيح ده تفريع قوله بقوله فليقول باري تعالى سرى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لأنهم لما كانوا مؤمنين لأنهم لما كانوا مؤمنين فما الحاجة إلى بعثة الأنبياء كذي مؤمنان النبياء سحاجة شرع لغير ودى شاتا دا أنبياء وطا فإنك في قوة لكي تفسير كلا لما كانوا مؤمنين فما الحاجة إلى بعثة الأنبياء جواب سوليكي قلنا في الكلام تقدير قلنا في الكلام تقدير من قوي شفا كلام كي تقدير دي پت عبارت فكشتا وسط عبارت سيوري كي إن الناس كانوا من زمان آدم إن الناس كانوا من زمان آدم مؤمنين. ثم اختلوا بالشرك بأ مختشوا في الشرك. ثم اختلوا همزة خاء تاء لام واو ألف. ثم اختلوا بالشرك فبعث الله النبيين. وسيشوف نوس فارموني سنة اس فارمولی اور کیا. ثم جرا اختلاف الكفر والإيمان. ثم جرا اختلاف الكفر والإيمان في زمن كل نبي في زمن كل نبي إلى قيام الساعة. تر قیامت پر ودا اختلاف سی دا روانی. ثم جرى اختلاف الكفر والإيمان في زمن كل نبي إلى قيام الساعة تر قیامت پر. دي آدم عليه السلام كده كما سنة آدم وليك. نمبر 4 كان آدم نبيا. كان آدم عليه السلام نبيا ولم يكن مبشرا ولا نذيرا. مبشر ونذير ده رست بيانا نوح عليه السلام نغش مبشر. كان آدم نبيا ولم يكن مبشرا ولا نذيرا. ولم يكن مبشرا ولا نذيرا. كان الناس أمة واحدة. تتبعك أنا بيخيد ذي اختلاف نوزما إذا كم وقت أنا غشبت بيخيد اختلاف نوزما تاسو چې ما کړو لومړی جواب وکړو آی کې بیا ډېر څوک اختلاف نشو کولی. ما د لومړي سوري کړل هذا یوم اخذ میثاق د دې نه چې کله لوزونه اغستو پوه شئ لوزونه چې اغستو نه کې خو آدم علیه السلام هم پروت و دا ټول انبیا ټول مخلوق اوس مخامخ خو آدم علیه السلام د خپل زامنو نه سوی کړ اوس یې هر څه ښودلی که نه جیلته خوم و تو چې دا ګس سیډ والا تو زخیان دی او دا خو سیډ والا دا مومنه هغه خو چې بلا سره کا کنه وته او خو د چې دا په کې جنت یې نه دا و زخیان او هغه وخت خو یو کنه رس اعمال سره دا شي. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. راولی گل اللہ فاک انبیاء لرا مبشرین فحال لکون رکی جزیر ورکون کیو مومنانو تا فجنت سرا ومنذرین او یرون کیو کافران لرا دلو زخنا. وانزلا نازل کرل اللہ فاک معهم دبی بلوی باندی الکتابا کتابا تلتا کتاب نمانت کتابو ندی نازل کرل اللہ فاک بلوی باندی کتابنا بالحق بالصدق فرشتی سراب ليحكم هذا فرد رچ فیصلو کی دا کتابو بین الناس فما بین خلقو کی فیما فہا مسلو کی اختلفو فیه چیزا خلق اختلاف کی فہائی کی رب کریم فرمائی وما اختلف اختلاف نو کڑی فیه فدا کتاب کی إلا الذين مگر ها کسانو اوتو چیاغی تددی کتاب علم ورکلی شیوو من بعد ما جاءتهم البينات رست رهانا چرار دیتا واضح دلائل. یو مسئلہ دا غدارا چې په ټول دنیا کې هو ټول دنیا کې یو اهل کتاب جنگ دی ربل اهل کتاب سره دا مسئله حل دی زموږ د چین جنگ شته زموږ د روس جنگ شته زموږ د امریکې جنگ دی موږ هم اهل کتاب یو امریکې ولا خو یهود دي نو هم اهل کتاب دي په نسوارا دي ورسري اهل کتاب دي داسې ګرځه په ټوله دنیا کې چې کوم دی اهل کتاب دي اهل کتاب اهل کتاب خپل منځ کې څه دي اړب دي دین اختلاف ولې کوي باغیم بینهم د وجې د ضد نه په مابین د دوی کې د ضد و ځایناد د وجې نه څه کې اختلاف کوي معمولي مسلې په هلته کې هغه ځان مشهور وي بس څه کي هغه به غټ کي باغیم بینهم د وجې د ضد نه په مابین د دوی کې فهد الله الذين فهديتك الله فاقا كسانو تا آمنو چه ايمان روڑ دي لما دها اختلفو في چه دي اختلاف قلو فهائي كي من الحق چه حق طرفو دو طولي كي حق حق طرفو دي ده هديتك دغا حق طرف اختلافون نرو بس شكر ده چه مغم دروتيو ها الله فاق خصوصي كرم ده دا ششتو دا شنشتو دیو حل روان دی حجی اس استاذانو اختلاف و فہد اللہ اللذین دے فہد اللہ سر توری کے اون لکھا اس منگوئی چھتا الله پاک وکړه دې ته څنګه حق طرف ته دی چې کوم ایمان راوړو که نه نو دې فکر دې فکر دا حق سیټ چې کومو هغې کې ورته هدایتو پوه نه شوې ما ته وګورې اختلاف دی اختلاف دی چې کومه حق لار دنه یو فریق دې باندې روان کړه دې حق باندې دې اختلافو درجل نه روباسل او سیټ تورې کې فهد الله نمبر ایک اختلفوا في تعظيم يوم من الأيام فروضك اختلاف شروط أو اختلفوا في تعظيم يوم وده يوم من الأيام پختو کې اور به ویل کې روز په تعظیم کې څه شروع شو اختلاف شروع شو نو لغه چې دي يهودو هغه د خالي روز واغسته چې موږ به د خالي د ورځې تعظیم وکړو نسوارا چې دي سایانو هغه د اتوار روز واغسته صحیح شه او موږ مؤمنان ته په خطه پاک د جمعې نه تلل ونه سره جمعې د اختلاف په تعظیم درس کې نو يهودو کوم واغسته خالی نصوارا چا واغستا اتوار او منتا چکم نا اختلفو فيه من الحق چکم حق نا خود پاک پکر ایمان نورا طور کنا سلا جمعه دا خالی او کنا نغم اللہ شو چه تاسو کم مرس خواهوی اخو مخی تاسوی دی کنا چه کم مرس تعظیم نا اللہ خواهوی نو آقا چه دنو د یهودو د خالي ورځ واغسته او نصوارو د اتوار ورځ او موږ د خدای پاک په کړې جمعې نه درا دا خو دا لیکل ډېر دی ستاسو سپیډ ډېر کم دی فاتخذ اليهود يوم السبت فاتخذ اليهود يوم السبت د خالي ورځ واتخذ النصارى يوم الأحد واتخذ النصارى يوم الأحد سبت خريطه يوم الأحد اتوارته فهد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة فهد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. نمبر 2، اختلاف قبلك. اختلاف قبلك نصارى مشرق وغسطى قلت خذوا نصارى وغسطى مشرق واليهود إلى بيت المقدس أو يهود بيت المقدس فغسطى. يهود بيت المقدس فغسطى. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. سنشنا خوانده ولكم هدية وتوك الله فاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترى يدسش دي كعبي. نمبر 3،